وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 62 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد لابد أن نجيب عن سؤالين اثنين. أحدهما سؤال لأخ يقول إنه لم يحضر درس الخميس آخر خميس فائت ولم يسمع إلى ما قد قلته من تتمة تتعلق بحديث أبي جري جابر بن سليم، فلو أنك لخصت الكلام الذي ذكرته. أقول لهذا الأخ السائل، الكلام الذي ذكرته آنذاك كان جوابا عن سؤال أيضا أخ أرسل إلي يقول: ألا يجوز أن يكون الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم الذي إذا أصابك بر فدعوته، ألا يجوز أن يكون هذا الضمير عائدا إلى ذات الله بدلا من أن يكون عائدا إلى رسول الله؟ قلنا في الجواب: بلى يجوز، وهذا أسلم في العقيدة. ولكن يجوز أيضا كما قال كثير من الشراح أن يعود الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه إذا جاءت صفة وكان قبل هذه الصفة عدة أسماء وكان أحد الأسماء علما والآخر نكرة أو دون العلم في التعريف، فكلما كان الاسم أول في النكارة كانت الصفة أليق به، وكلما كان الاسم أقرب إلى التعريف في العلم كلما كانت الصفة تفضل أن تكون بعيدة عنه إن أمكن. فمثلا نقول: جاء غلام خالد الذي رأيته. الأصل أن كلمة الذي رأيته صفة لغلام وليس لخالد، لأن خالد علم، والعلم أبعد ما يكون عن الصفة، يجوز وصفه، لكن كلما كانت الكلمة أقرب إلى النكارة كلما كانت أليق بالصفة. ولكن إذا أردنا أن نعيد الضمير إلى رسول الله يجب أن نغير كما ذكرنا في الدرس السابق، يجب أن نقول: الذي إذا دعوته، أي الذي إذا طلبت منه أن يدعو لك الله عز وجل دعا فاستجاب الله دعاءه. على هذا الأساس ونظرا إلى احتمال أن يجد الواحد منا من يفس من يعود الضمير إلى رسول الله لا إلى الله عز وجل، فلا بد أن نوضح أن إعادة الضمير إلى رسول الله لا تصلح إلا بهذا التأويل حتى ندرك الأمر. فكان مقتضى ذلك أن نشرح هكذا وهكذا، يعني لا مانع أن نقول: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته وكشفه عنك، أن نقول الضمير عائد إلى رسول الله، لكن في هذه الحالة ينبغي أن نفهم المعنى بالشكل التالي: الذي إذا أصابك ضر فدعوته، أي فسألته أن يدعو الله لك لتشفي هذا الضر عنك، دعا فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء. وعندئذ يكون الكلام متفقا مع التوحيد ومتفقا مع قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم، هذه خلاصة ما قد ذكرناها آنذاك. إذن فعودة الضمير إلى ذنبه بالجلالة جائز وهو أسلم، لكن ينبغي أن نبين أننا إذا أعدنا الضمير إلى رسول الله ينبغي أن نؤول الكلام بالشكل الذي أوضحناه قبل عدة دروس. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نجيب عنه سؤالا تقدم إلي به أخ وسؤال مطول ولم يذكر اسمه، والواقع انه ليس يعني سؤال بل هو عباره عن يعني اعتراض بشكل فوقي، ولا مانع نحن نتقبل في الواقع الاعتراض واكثر من الاعتراض، لكن كنت اتمنى ان يذكر اسمه لكنه لم يذكر اسمه، في حين ان السؤال يتعلق بامر علمي وليس بامر مثلا سياسي او امر مخيف حتى يتخوف من ذكر اسمه، المساله تحقيق علمي. التحقيقات العلميه دائما اذا اردنا ان نحقق فيها لا بد من اخذ وعطاء، لا بد من حوار. وانا كنت اتمنى ان لا اوجع رؤوسكم بذكر اسئلته والاجوبه التي ساقولها، لو ان الرجل ذكر اسمه ولو انه لقيني اذا لجلسنا ولتحاورنا، وعندئذ اما ان يظهر ان كلامه حق ويستوجب عندئذ شكري، واما ان يتبين انه مخطئ اذا ينبغي ان نصغي الى ما ساقوله. لكن الرجل يبدو انه ارسل الي اعتراضاته وهو واثق انه محق فيما يقول، وان احتمالا كونه مخطئا غير وارد ولا واحد في الالف، لان هذا الاحتمال لو طاف بذهنه للقيه وسال، ولكن بما انه واثق انه كلامه سديد وليس فيه اي زلل ولا ياتيه الباطل قط، هو الذي جعله لا يذكر اسمه، وهذا خطا. الموضوع المخيف بالنسبه له يقول رجل معذور، لكن مساله علميه، ما الذي دعك يا اخي ما تذكر اسمك؟ العلم حوار والعلم نقاش والعلم مباحثه. طيب ماذا يقول الاخ؟ يقول تعقيبا على كلامي فيما يتعلق بتقليل اليد، قلت ان تقليل يد العالم مشروع، وقد قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من قبل يده، ولكن ينبغي ان نتادب بالاداب التي نبهنا اليها رسول الله، فلا ننحني بسبب التعظيم والتبجيل والتوقير. عندما توقر تبجل تفعل كل ما تشاء الا ما قد نهاك عنه رسول الله، وقد نهى رسول الله عن الانحناء. فاذا اقتضى تقليل اليد ان ينحني المقبل بمن يقبل يده فهذا ممنوع، وهو لا يقول ممنوع حرمه له، هو مكروه. وربما قال البعض من الإخوة المتشددين إنه حرام، وأنا لا أقول حرام، مكروه، ولكن على الشيخ أن ينبه هذا المريد، وإذا أبى المريد إلا أن يقبل يد الشيخ ينبغي أن يرفع يده. وكان مشايخ هذه البلدة الذين سلفوا وتوفوا إذا رأى أن واحدا من المريدين أو التلاميذ أراد أن يقبل رفع يده إلى الأعلى وقبل إلى الآخر يد ذلك المريد. قلنا هذا الكلام لم يعجب هذا الكلام الأخ السائل، وأخذ يذكر ويتفلسف ويقول إنما الأعمال بالنيات، هذا المريد هو عندما ينحني ينحني ليصل الى اليد، ولا ينحني من اجل ان يعظم ولا من اجل ان يسجد ولا من اجل ان يركع لغير الله سبحانه وتعالى. صحيح المريد لا يفعل هذا بنيه الركوع ولا السجود، وفعل هذا لكفر. لا غلط، ولكن حتى ولو لم يقصد الى ذلك، اليس وقد نهى رسول الله عن ذلك؟ لا اشكال. لعل هذا الاخ يقول اين نهى رسول الله عن ذلك؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف المشهور الصحيح: نعم، لا تقولوني كما تقول الاعاجم يعظم بعضهم بعضا. ما معنى هذا الكلام؟ اي لا تقوم لي القومه المعروفه التي اعتاد عليها الاعاجم. كيف يقوم الاعاجم بعضهم لبعض؟ ينحنون. هذا الانحناء شيء الان ظاهره معروفه عند الاعاجم، معروف هذا الشيء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيام المقرون بماذا؟ بالانحناء. والدليل على هذا ان الصحابه كانوا يقومون لرسول الله، وكان يامر الصحابه ان يقوم بعضهم لبعض: قوموا لسيدكم. وكانت فاطمه تقوم لسيدنا رسول الله، وكان رسول الله يقوم لسيده فاطمه. إذن اصل القيام ليس منهيا عنه، ما المنهي عنه؟ الانحناء. بسبب تكريمك وتعظيمك وتوجيبك لا ينبغي ان تنحني. طبعا الصحابه عندما كانوا ينحنون لرسول الله ونهاهم، هل كانوا يعبدون رسول الله؟ هل كانوا يقصدون بذلك السجود؟ هل كانوا يقصدون بذلك الركوع؟ لا. ومع ذلك نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. فهنالك نهي. ولو ان هذا السائل تنبه الى هذا الحديث: لا تقوموا لي كما تقوم الاعاجم يعظم بعضهم بعضا، لا، نص في النهي عن الانحناء. والانحناء هنا ياتي بسبب ماذا؟ بسبب التوقير والتبجيل والتعظيم. وكذلك الناس الذين يسجدون على اليد بعد تقبيلها، كثيرون هم الذين يقبلون اليد ثم يضعون الجبهه على اليد، اكيد هؤلاء لا يقصدون السجود. لو قصدوا السجود لكفروا، لكن هل هذا مصور؟ ينبغي للشيخ ان ينهى عن هذا، واذا لم ينهى عن هذا فهو مقصر. نعم، هذا شيء معروف. نعم، ونحن نقول للاخ السائل: انا لست ممن يخترع الكلام او يفتي من عندي، فانا اضعف واقل من ان اكون مجتهدا. انا عندما اقول هذا انقل عن ائمتنا وعلمائنا، والمراجع في هذا كثيره ومعروفه ومذكوره. فلا استطيع ان يعني من عندي اجتهد في هذا الموضوع واقول انما الاعمال بالنيات، وما دامت النية سليمة وليس القصد والعبادة اذا الامر سائغ وجائز. لا يا اخي، الرسول نهى عن الانحناء بسبب التبجيل والتكريم. اذا لا ننحني، اذا اتيح لك ان تقبل يد العالم بدون انحناء فحبذا. وينبغي ان يتعاون معك الرجل فيرفع يده، او لا يقوله، لا ينهاك عن التقبيل. ولذلك قال العلماء: اذا كان الشيخ جالسا واردت ان تقبل يده فاجلس ثم قبل يده، ولا تنحني وانت واقف حتى تصبح كانك راكع او كانك ساجد، مع العلم انك لا تنوي بذلك السجود ولا الركوع. هذا شيء. الشيء الثاني، نحن في اي عصر نعيش؟ هل نحن نعيش في عصر الجنود البغدادي؟ هل نحن نعيش في عصر سهل التشتري؟ نحن نعيش في عصر ايها الاخوه اصبح الارشاد فيه حرفه، واصبح كثير من المربين يحرقون من عمليات الارشاد والتربيه وما الى ذلك نسيج علوم لهم، نسيج تبجيل لهم. في هذا الجو، في هذه الحال، ينبغي ان نضع الكوابح، نضع الكوابح امام المريد وامام الشيخ. انظر الى العصر الذي تعيش فيه، هنالك قلة ممن رحمهم الله، نسأل الله ان يدخلنا بشفاعتهم، لكن اين هم؟ قلة موجودون لكنهم قلة، لكن الكثرة الكافرة على خلاف ذلك. نحن في عصر نجد فيه من يقول بأذاننا نسمع إن محبة الشيخ مقدمة على محبة الله، موجود هذا الكلام ويبرر هذا بأي عجيبة من الكلام. هنالك من يقول لمريديه إنه بالأمس بالليل رأى رسول الله يقظة وقال له وحدثه وإلى آخره. هنالك من يصطنعون الكرامات لأنفسهم ويحدثون عنها مريديه. نحن نعيش في عصر خطير. في هذا العصر تريد مني أن أعطي المريدين والتلاميذ مزيدا من الدوافع لمزيدا من التبجيل؟ بدون تبجيل يا أخي لا انظروا كيف يكون. نحن بحاجة إلى وضع الكوادح ووضع الضوابط، نعم، لكن الواقع أننا تمزقنا بين الإفراط والتفريط، هذه مصيبتنا. والواقع أن الإفراط يولد التفريط والتفريط يولد الإفراط، يعني مثل هذا الوضع مثل هذا التبرير هو الذي يجعل بعض إخوة لنا يتشددون بأقصى التشديد بجهة المعاكسة عندئذ، ينكرون التصرف من جذوره وينكرون هذا النهج من جذوره. نحن حفاظا على هذا النهج القدسي الأمثل ينبغي أن نقصي عنه الشوائب، نقصي عنه الشوائب. أنا أدعو نفسي قبل كل أحد وأدعو الآخرين إلى أن يعلموا تلامذتهم عدم الإفراط في التبجيل في التعظيم. هذا الشيء هذا عادي عادي أصبحت. أسيروا في الطريق أيها الإخوة فأجدوا شابا قبل أن يصل إليه ينحني، هو لم يجد يدل هل في أي مكان قبل أن ينحني لذات الانحناء، ينحني هكذا هكذا تعود هكذا تعود. أمام هذه العادة لابد أن أنبه أخي لا تنحني لا تنحني، هذا شيء لابد أن أقوله. العصر الذي نعيش فيه يقتضي منا ذلك، نعم. ثم ينكر علي الأخ ما قد قلته براها في الواقع من أن تحفيظ الصغار بالقرآن غيبا أمرا خطير، ينبغي أن يعلم المحفظ أنه سيتحمل جريرة نسيان هذا الطفل بالقرآن فيما إذا كبر فيما بعد. لماذا؟ لأننا قلنا كما يقول العلماء نسيان القرآن بعد حفظه من المحرمات التي لا أعلم خلافا فيها، بل هنالك من الأئمة من قال إنها من الكبائر. الأخ ما عجبه هذا، انظروا ماذا يقول. قال إيه لكن إذا كان لا نعلمه أيضا الصلاة، لأنه إذا ترك الصلاة شوف على المحكم عندما يكبر ترك الصلاة نكون نحن السبب، علينا أن لا نعلمه الصلاة حتى لا يترك الصلاة في كبره فنكون نحن المسؤولين. انظروا إلى قياس الشرق على الغرب. وأنه لا نعلمه أيضا آداب الدين والطهارة نحو ذلك لأنه قد لا يتطهر فنحن نكون قد أسانا لأننا علمناه. أين هذا من ذاك؟ أين هذا من ذاك؟ ثم لماذا يتكبر هذا الأخ ولا يأتي فيجلس ليسمع هذا الحوار الأول؟ لما آفته الكبر، نعم. أولى بنا قال الحديث الذي رواه قرأ القرآن فنسيه لقي الله ضعيف، صحيح فيه مقال هذا الضعف لا يلتفت إليه كثيرا لأن هنالك أحاديث صحيحة كثيرة تقوي هذا، فالمسألة ليست من أسراته. عقد الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن بابا لبيان خطورة نسيان القرآن بعد حفظه وضرورة تعهده، وأورد أحاديث كلها أحاديث صحيحة انظروا الى الحديث الذي يرويه البخاري بسنده من حديث ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القران فوالذي نفس محمد بيده لهو اشد تفلتا من الابل في عقولها. طيب هذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان. وقال العلماء: تعاهد القران اي كرهوا ما حفظتموه من القران، بدليل قوله بعد ذلك: فوالذي نفس محمد بيده لهو اشد تفلتا من الابل في عقله. انت عندما تقرا بالقران لا يتفلت شيء منك وانت تقراه في القران. مراد اذا حفظتموه فتعهدوه اياكم ان تنسوه. طيب اسمعوا هذا الحديث الاخر الذي يرويه ابو داود والترمذي بسنده عن انس بن مالك: عرضت علي امور امتي حتى القباه يخرجها احدكم من المسجد، وعرضت علي ذنوب امتي يعني على المعاصي، فلم ار ذنبا اعظم من سوره من القران او ايه اوتيها رجل ثم نسيها. وروى ابن ابي داود من طريق اهل العالم موقوفا، والموقوف هنا حكم مرفوع كما قال العلماء: كنا نعد من اعظم الذنوب ان يتعلم الرجل القران ينام عنه حتى ينسى، ينام يعني يتشاغل عنه حتى ينسى. كنا يعني نحن جميعا نعد هذا من اعظم الذنوب. كذلك اخرج ابن ابي الدنيا عن طريق ابن سيرين باسناد صحيح: نعم في الذي ينسى القران قالوا كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. وابن حجر اعتبر هذا دليلا على انه ليس من المحرمات فقط بل هو ايضا من الكبائر. يروي البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لاحدهم ان يقول نسيت ايه كيف وكيت، بل نسي. فاشرح لكم معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: واستذكر القران فانه اشد تفصيا يعني انفصالا من صدور الرجال من النعم. يقول الحافظ ابن حجر في تفسير لهذا الحديث: المراد بقوله تعالى بئس ما لاحدهم ان يقول ليس المراد بالبئس هو القول، ولكن المراد بالبئس هي الحال، اي بئس حال احدهم يعرض على القران حتى ينساه ويقول نسيته. انت لم تنسه وانما نسيته بسبب اعراضك عنه، لم تكن تنساه ولكنك اعرضت عنه فنسيته. يقول كلمة بئس هذه عبارة عن تصوير يعني تشنيع لحال هذا الإنسان، وليس المراد التشنيع بهذه الكلمة. نعم يقول ابن حجر: سبب الذم فيه ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن بعد حفظه، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة، فيكون متعلق الذنب ترك الاستذكار والتعاهد. ويعلق القاضي عياض على هذا الحديث فيقول: هو ذم الحال لا ذم المكان، أي بئس الحال حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه. من هنا وإنما كلهم قالوا أن تحفظ القرآن هذه سنة، وأن تنسى القرآن بعد حفظه معصية. الأخ الذي يعترض من عدو ماذا يقول؟ يقول: الكتاكيت التي كانت بالأمس، العالم كلها كانت تؤيد هذه الكتاكيت، ومن كان يكتب القرآن على الألواح تحت الشجرة وما إلى ذلك. يا سبحان الله، ما علاقة الكتاتيب بهذا؟ أنا درست في الكتاتيب. الكتاتيب كانت مهمتها ما تحفيظ القرآن غيبا أشبه اليوم. الكتاتيب سائر البلاد العربية كانت تستقبل الأطفال بعد السن السادسة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يلقنهم الشيخ القرآن بالقراءة الصحيحة سماعا ونطقا. وهذا واجب، لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن اعتمادا على ثقافته العامة، لأن كما يقرأ الكتب الجرائد نحو ذلك، ومن هكذا يتم. بل أقول لكم، أنا أعلم كثيرا من الأولاد يحفظون القرآن غيبا قبل أن يلقنوه. يا أخي تركت الواجب وقفزت إلى المندوب. ولذلك كثيرا ما اسمع تلاوة اطفال او شباب حفظوا القرآن حفظا غير سبيل، يعني يقرؤون بعض الآيات قراءة غير سليمة. لماذا؟ لأنهم حفظوه من المصحف دون أن يتلقوه من الكتاتيب. الكتاتيب ما كانت مهمتها التحفيظ غيبا، الكتاتيب مهمتها تلقين القرآن، وهذا ما ننشده وهذا ما ينبغي أن يكون. أما قياسك تحفيظ القرآن على تعليم الطفل السلام، ولم يلقى مروا أولادكم بالصلاة لسبع، من عليه الصلاة والسلام قال هذا؟ ثم تعليمك ابنك الصلاة وهو طفل منفصلا عن استمراره عليها بعد أن يبلغ، تعلمها أصبح العلم في ذهنه وعقله، فهو حر يمارس على استمرار بهذه الصلاة أو لا يمارس، ذنبه على جنبه. أما أنت عندما يكون هذا الطفل صغيرا تحفظه القرآن وهو لم يكلف بذلك غيبا، فمعنى ذلك أنك حملته مسؤولية عدم نسيان ما قد حفظته، وليس كذلك؟ العلماء ماذا يقولون؟ الولي عندما يكون تحت يده طفل قاصر ينبغي أن يرعى الولي شأنه، هل يجوز لهذا الولي أن يستقرب باسم هذا الطفل؟ لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى من أجل مصيبة وقع فيها سيهلك جوعا أو هدما أو نحو ذلك، ما في. نعم، لكن وراء حالة الضرورة لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الطفل قد حملته مسؤولية وفاء البيت، غدا عندما يكبر ينظر إلى دفاتره يجد أن وليه قد استقرض عليه على حسابه كذا واستقرض على حسابه كذا. طيب يا أخي، أنا لا أستطيع أن أفي بهذه الديون، لأن قالوا غير جائز هذا علم، هذا نحن ليس من عندنا نقول هذا الكلام. ولكن إذا عرفت أن هذا الطفل سيقوى على استمرار على المحافظة على ما قد حفظ، فالمهم هذا شيء جيد. نعم، بالأمس أيها الإخوة، كان الشاب يحفظ القرآن يعني في العهود السابقة، فإذا كبر ازداد تعلقا بالقرآن ولم تكن المشاغل الأخرى لتقصيه عن كتاب الله. شابا قبل 6-7 سنوات احتفى الأخوة له بحفظ القرآن وعمره 13 عاما، أبحث عنه اليوم في الجامعة، يدعون حب التطلع إلى أن أسأله كم بقي من القرآن في ذهنك؟ ولا شيء. أستاذ في الجامعة مشغول إلى آخره، ثم ظروف والله أعلم. بنات البنت حفظت كتاب الله، حفظت كتاب الله في أقل من عام، تزوجت بعد ذلك. سألنا ما الذي بقي لديك؟ ولا شيء. زور الزواج الى اخره. انا حفظنا القران والان ولا سور. طيب من اين افهم من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لسنا نحن لجنه. في طريق البطوله ليست في دخول الطريق، البطوله تكمن في ان ينتهي الى اخر الطريق، اليس كذلك؟ نعم. اذا كان دخولك في هذا الطريق واجبا انتهى الاشكال، يجب على كل حال يجب. تعلم الطفل لقراءة القرآن من القرآن هذا واجب، هذا واجب. نعم. تعلم الطفل للصلاة وأمور الطهارة واجب، خلاص انتهى واجب. فتدخل في هذا الطريق وعليك أن تتمم سيرك فيه، لأن أصل دخولك واجب ووصولك للنهاية واجب. لكن عندما يكون الدخول مندوبا والانتهاء إلى النهاية واجبا، فأنت أمير نفسك. انظر، هل تستطيع أن تستمر؟ ادخل. لا تستطيع أن تستمر، لا تؤدي سنة تتحمل على بسببها وزرا. الرصيد غلط، الرصيد غلط. أنا كنت طالبا في معهد شرعي، ومدير هذا المعهد أغرانا بحفظ القرآن بإتاوة مالية، وأنا تحمست في الواقع من أجل أن أدخل أيضا في هذه المسابقة وأحفظ، وحفظت شيئا من القرآن. ولما علم والدي بالأمر قال لي: انظر، إذا كنت تعلم أنك قادر على أن تحافظ على ما ستحفظ فادخل وبارك الله في هذا الجهد والعمل، وأما إذا كنت تعلم أنك غير قادر على المحافظة على ما ستحفظ فاعلم أنك الآن تقطف ثمار عمل مندوب، ولكنك ستجني من نتائجه حرمة اختلف العلماء في أنها صغيرة أم كبيرة. فانقطعت، حفظت عدة سور، وأنا إلى الآن أتعهد هذه السور بكل خوف حتى لا تمد مني وحتى لا أكون معرضا لهذا الأمر. نعم، هذا الأمر يعني ينبغي أن نعلمه. الإنسان منطقيا الذي يعظم كتاب الله، تعظيمه لكتاب الله يتمثل في أن يمر به ثم الإنسان، هذا هو التعظيم. تعظيمك لكتاب الله يتمثل في أن تمسك به ثم لا يفلت من يدك، هذا هو التعظيم. أما أنا فرحت مع الشباب ومع الطلاب، حفظنا ثم تسابقنا إلى هذا الأمر وحفظنا وربما أخذنا جوائز، بعد سنتين نسينا ثلاثة أرباع ما حفظنا كنا. هذا ليس تعظيما، هذا ليس تعظيما للقرآن، هذا عكس التعظيم تماما. هذا كله إلى جانب أننا نهمل النوع الواجب الذي هو تلقين الطفل للقرآن كما كان الشيوخ يفعلون. يسمع الطفل قراءة شيخه ثم يكلف الشيخ الطفل أن يقرأ كما سمع، ثم يعيد الكرة الشيخ، ثم يصحح الشيخ أغلاطه، ثم يكلفه أن يقرأ هذه السورة خمس مرات، ثم يأتي في اليوم الثاني يسمعها له. أين هذا؟ أين هذا الواجب؟ الأخ يسأل هكذا أسئلة، يقول إذا لك لا نعلم الطفل الصلاة أيضا. أنت عندما تعلم الطفل الصلاة وضعت علما في عقله، انتهى الأمر. ثم هو يصر عن نفسه أن ينفذ هذا العلم فيصلي أو أن لا ينفذه. أنت لا تحمل كتفه أوزارا أنت سببها. هذا مثل الدين الذي قلنا وذكره العلماء. ثم يقول لي أخيرا معلقا على ما قد قلت أيضا في الدرس الفائت: أن هناك من يتهمنا نحن أهل السنة والجماعة أننا لا نقدر ونحترم أهل بيت رسول الله، ولو كنا نحترم أهل ونقدر ونعظم أهل بيت رسول الله لما قدسنا نعم خلفاء بني أمية. طبعا هذا كلام ظالم، رددنا على هذا الكلام قلنا من قال إن أهل بيت رسول الله هم حلقة أعيننا، هم سواد أعيننا. ولقلامة ظفر رجل من أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله، لا سيما آل بيت رسول الله، يسأل الذين جاءوا من بعد من أهل بني أمية من خلفاء بني أمية، ينكر هذا الأخ علي هذا الكلام ويقول خلفاء بني أمية فتحوا الفتوحات ومصر الأمصار وفتحوا إفريقيا ولهم أعمال حسنة وما إلى ذلك. يا أخي من قال إن خلفاء بني أمية لم يفعلوا هذا؟ وأنا أحفظ هذا الذي تحفظه. طبعا لما نقول خلفاء لا نقصد الصحابة إطلاقا أبدا، يعني معاوية من الصحابة، وأنا أقول سيدنا معاوية لأنه يدخل في الصحابة الذين بدلهم رسول الله، أنا أقصد الذين جاءوا من بعد. نعم، أنا عندما أقول واحد من آل بيت رسول الله يساوي كل خلفاء بني أمية الذين جاءوا من بعد، أنا لا أفسق بذلك خلفاء بني أمية ولا أنتقصهم ولا أقول إنه لم يفعل ما ينبغي أن يفعله المسلمون، لكن من ناس مراتب. وإلا فكيف تفهم كلام سيدنا رسول الله؟ نعم، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام لنا فسقنا بهذا الكلام؟ قال لنا أنتم لا قيمة لكم عند الله؟ لا أبدا. الصالح صالح، واليمي يمي، المستقيم مستقيم، العالم عالم، الرباني رباني. لكن عندما تقارن بين واحد من العلماء في هذا العصر والصالحين وبين واحد من أصحاب رسول الله يصلح هذا الكلام؟ والله يعني واحد من أصحاب رسول الله بسوى كل هؤلاء الناس. هذا كلام سيدنا رسول الله، لو أنفق أحدكم مثل أحد زهدا صور ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فكيف بآل بيت رسول الله؟ أصحاب رسول الله لهم خصيصا بعد ذلك أفضل، وهم آل بيت رسول الله. هذا الكلام هذا ما نلقى الله عليه، ما الإشكال في هذا؟ لو قلنا أن خلفاء بني أمية فسقوا فجروا ارتكبوا الموبقات هكذا بهذا، أم لا والله لك الحق ونستغفر الله من ذلك. لا نقول هذا، ولهم أعمالهم المبروعة. طبعا نحن عمر بن عبد العزيز نستثني، وأنا ممن يقول إنه خامس خلفاء الراشدين، عمر بن عبد العزيز إنسان متميز، لكن الآخر لهم وعليهم. أليسوا هم الذين صدق عليهم قول رسول الله ثم يصبحوا ملكا عضودا؟ أليسوا هم الذين جعلوا الحياة الإسلامية ملك عضود؟ انتهت الخلافة وصارت ملك عضود. نعم، فنحن مرة أخرى أقول يهلكنا الإفراط والتفريط. هذا الأمر هو الذي أقوله جوابا عن هذا الأخ. وكان من الممكن أن أوفر هذه الدقائق كلها لو أن هذا الأخ تطامن، وهي طبيعة العلماء، وكتب اسمه وعنوانه أو جاء فطرق الباب وأرامي أسئلته وجلسنا جلسة جميلة مباركة ولتجاذبنا أطراف الحديث كما نقول الآن. أما يعني أنا ما أفعل هذا، حتى لو أنني يعني استدركت على طالب عندي وأرسل له استدراكاتي مغفلة عن الاسم، لأنه أنا في الواقع أستدرك لكن احتمال قارن إلى واحد بالمئة يعني أكون غلطان. جسع شو بيقول احتمال واحد أن يكون غلطان. فالعلم يجمله التواضع. أجل، نحن في الواقع يعني لا أريد أن يفهم كلامي هذا أننا نجلل من يحفظ أولادنا القرآن، لكننا نريد منهم أن يضبطوا هذا العمل بالضوابط والحيطة الكبرى. الحيطة الكبرى ينظر هل هذا الطفل هل هنالك ضمان أن يبقى حافظا أو كيف نصنع؟ نكلفه بالحفظ قبل بعد أن يصل إلى سن البلوغ كما كان داب، هذا من أعداب أيضا القرآن. بعد أن يبلغ سن البلوغ تحدد إليه القرآن، تنبيه أن حفظ القرآن ثوابه عظيم جدا جدا. شو رأيك؟ عندك استعداد تحفظه شوي شوي؟ وكل يوم بدك تقرا 5 أجزاء، بعدين 3 و5 أجزاء حتى ما يتفلت القرآن منك. عندك استعداد؟ إيه والله عندي استعداد. فكر فكر منيح. إيه والله بعد ما استخار واستشار عندي استعداد. بسم الله، من حفظ القرآن ما في أعظم من الأجر. يا ليتني أنا كنت قادر أن أفكر من هذا القبيل. نعم أنا أحفظ صورا متفرقة، نعم من كتاب الله عز وجل، لكنني لا أجره يا أخي، لا أجره. نعم ليس عندي المكنة. أما إذا قال لك هذا، قال والله أنا صانع، أنا أشتغل عند فلان، أنا طالب، أنا في جامعة، أنا كذا إلى آخره، أنا لا أطمئن. ويلك أن تقرأ لي كل يوم جزء من القرآن لا يقل عن جزء، بحيث بالشهر تكون ختمي من القرآن. ودير بالك وتحفظ ال7 منجيات وتحفظ ما تيسر شوي شوي إلى آخره. هذا أدب كان يلتزمه آباؤنا وأجدادنا. أما والله هيك طيار هيك بنزلوا يطلعوا يحفظوا لما حفظكم هذا، ما بنعرف بكره شو بيصير فيهم هذول؟ لا لا لا، هذا بيتي أكبر شاهدا على هذا. كما تحرق الآن على القرآن الذي نسي في بيتي، ولو كان والدي حيا وعلم أن حفيدة له قد حفظت القرآن غيبا ثم نسيته لتفجر غيبا. هذا كلام ما الذي يمكن أن ينتقد علي؟ أنا أقول لا تحفظ القرآن، أنا أقول حافظ على ما قد حفظته من القرآن، وإلا فأنت يعني سليت بالقرآن شهر شهرين سنة سنتين بعدين مليت منه، مليت مليت الحال تركته إن شاء الله، مو مليت مو مليت. نعم الآن نبدأ درسنا ولم يبق منه إلا دقائق، ننتقل إلى الحديث الثاني من حديث الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. بينما رجل يصلي مسبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، ثم جاء فقال اذهب، فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال إنه كان يصلي وهو مسبل الإزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. هذا الرجل جاء إلى المسجد وقد أسبل إزارة، عرفنا معنى أسبل إزارة، أطاله ثم أطاله إلى أن أصبح يعني يلتصق ويمشي من الأرض، يعني يزحف إزاره على الأرض، هذا معنى الإسبال. وكان هذا الإسبال آنذاك عند العرب لسانا ناطقا بكبرياء هذا الرجل، وبيانا بإعجابه بنفسه وافتخاره، يعني لغة الافتخار كانت آنذاك اللغة الصامتة هي هذا الإسبال. جاء إلى المسجد يصلي. الصلاة عبارة عن مظهر من أجلى وأعظم مظاهر الذل والعبودية لله عز وجل، وإسبال الإزار مظهر من أوضح وأجلى وأجلى مظاهر التكبر والافتخار، وبين هذا وذاك تناقض. فالإنسان الذي يأتي ليصلي ينبغي أن يكون متجلبا برداء الذل، وينبغي أن يكون مستنبا بصبغة العبودية التامة لله عز وجل، وهذا المظهر نقيض ذلك، يرد على ذلك. ومن أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل صلاة إنسان مسبل. شوفوا ما لا تصح ألا تقبل. وهنا نقف لنعلم الفرق. طيب ما الفرق بين العبارتين؟ العبارة التي قالها رسول الله هي هذه: إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. قد تكون هذه الصلاة صحيحة، وتكون صحيحة بأن يكون متوضئا. كل شرائط الصلاة، كل أركان الصلاة قد توفرت لديه، كل ما تتوقف صحة الصلاة عليه متوفر، لذا نقول الصلاة صحيحة قضائيا. قلت هذه الصلاة أن لم تقبل، هذا شيء آخر. قد تكون الصلاة صحيحة ولا تكون مقبولة. يعني كل صلاة غير مقبولة، عفوا، كل صلاة غير صحيحة لا تقبل، ولكن ليس كل صلاة صحيحة تقبل في عموم وخصوص مطلق الموضوع. إذا الصلاة مو صحيحة أكيد مو مقبولة، مو متوضئ، مو مستقبل القبلة، فيها نسوب ونجاسة، أكيد مو صحيحة يعني كمان مو مقبولة، لكن صحيحة. شروط موجودة، الأركان موجودة، مستقبل القبلة، كل شيء. إيه، نجي بقى مقبولة ولا لا؟ قد وقد. قد تكون مقبولة وقد لا تكون مقبولة. إذا كان هذا الإنسان غافلا في صلاته، متشاغلا بالدنيا من أولها إلى آخرها، قال كثير من العلماء، مو كل العلماء، قال لا تقبل صلاته، يعني معنات لا تقبل، يعني لا يؤجر على صلاته، لا قيمة لصلاته، لا يثاب على صلاته. نعم، الإنسان الذي يرائي يأتي إلى المسجد حتى يراه الناس وحتى يصنف في المصلين والصالحين، لكن عم يصلي صلارات كثير، الشروط كلها موجودة والأركان كلها موجودة، صلاته صحيحة، لكن قال العلماء لا تقبل صلاته أي لا يثاب عليها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تصح، شروط الصلاة وأركانها قد تكون موجودة لكنها لا تقبل، أي لا تقبل إلا صلاة إنسان صادق في عبوديته لله عز وجل، ولا تكون العبودية تامة في كيان الإنسان إلا إذا طردت هذه العبودية شوائب الكبر كلها. لكن ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب فتوضأ؟ ما فهم هذا، راح توضأ رجع الإنسان فتوضأ، يعني ليش ما قال له رأسا هالإزار هاد غيره ارفعه معه؟ هذه الكناية أيها الإخوة، يعني بالغ المصطفى صلى الله عليه وسلم ليشعر هذا الإنسان بأن عمله كأنه لا شيء، كأنه ما صلى. إذا واحد يمتوضي وصلى، صلى بكون ما بيكون صلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت ليش صليت؟ أنت ما صليت، وهو أول من أول جدد مشروع الصلاة من أول، روح توضأ. وكان قصده بهذا أن يعلم الرجل أنه أنا كذبت، النبي عليه الصلاة والسلام يقصد شيئا آخر، فيعلم أنه لا إزار طويل، وهذا الإزار الطويل عن كبر يمنع صحة الصلاة، يمنع قبول الصلاة. وبالغ المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأمر، فجعل صلاته كصلاة إنسان غير متوضئ. ظهر هذا عندما سأل ذلك الرجل الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أنت كله توضأ، وبعدين كله توضأ ومعك كله أكثر من هيك. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا كان مسبلا إزاره، والله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة مسبل إزاره. نفهم من هذا الكلام أن أي مظهر من مظاهر الكبر إذا كان الإنسان متلبسا به عند الصلاة حكمه حكم إسبال الإزار. نعم، فواحد مثلا جاي يرتدي بزة يتباهى بها مستكبرا بها. مش شرط يكون يعمل ازار، اصلا ما عاد حدا لابس ازار. مش شرط يكون جلباب طويل، مش شرط. لبس ثوبا جعله مظهرا من مظاهر كبريائه، جعله ترجمان افتخاره بين الناس، يسبق عليه هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد مثلا لابس عبايه هيك، عبايه مقصبه ظريفه من هذا النوع، وجاي متباهي بها وعم يصلي، كل شوي شوي بيعمل هيك بيعمل هيك وبيطلع بعبايته، نفس الشيء نفس الشيء. نعم، العبرة بهذا القصد. قد يكون هنالك فتنة تتعلق بشرح هذا الحديث في الدرس القادم. الدرس القادم يوم الاثنين لم يكون وقت رمضان، لكن يكون ليلة رمضان، اجتماعنا في هذا الوقت تماما. نعم، ولكن في أيام رمضان كالسنوات السابقة سنجعل دروسنا بعد العصر إن شاء الله، والحمد لله.